إيه هو بس نقصد في محل إيش، في محل إعراب إيش؟ مبتدا. طيب كمل. أيوة مهما تأمري. فين الخبر؟ خلاص وتأمري قلنا فعل الشرط المجزوم. الجملة الفعلية الخبر تام. بعدها تأمري. فين الفاعل؟ فينه؟ الياء. تأمري القلب مفعول به. يفعل جواب الشرط اللي بعده. وإذن أيوة معنى الجملة كلها. كلها جملة كلها اسمها كف. بعدها إيش؟ وإذن جملة جملة. طيب وإذ ما نحو إذ ما تقم أقم. طيب أيوة إذ ما تراها مكونة من إذ وما الزائدة. إذ هذه الظرفية وما الزائدة. وما الزائدة. طيب إيش نعرفها؟ أيوة أيوة هذه حرف قلنا. أكتب عندها حرف وهي حرف حرف شرط ما له إعراب. أيوة إذ ما تقم تقم أنت أقم تقم أقم تقم أقم هذان فعل الشرط جواب الشرط مجزومة. بس سؤال تقم مجزومة علامة جزم إيش؟ سكون. السكون ولا حذف الواو لأنها السكون. تقوم وحذفت الواو سكون. السكون. طيب الواو سقطت لماذا؟ صرفية. لعلة صرفية وهي ارتقاء ساكنين. الواو ساكنة والميم ساكنة فأسقطنا الواو. تقم أنت أقم أنا كذا. اللي بعده وأي. أي اسم طبعا. نحو أي ما وأي تراها برضا أحسن أعربها بحسب موقعها من الجملة. أيوه نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي ما تدعو. أيوه أيوة مفعول به أيا لأنها تدعو أيا. طيب اسم شرط جازم. أيوة وهو مفعول به في محل نصب مفعول به أيا ما. أيوة أيوة يعني تقصك أيا الذي تدعو ولا تقول ما زائدة خلاص طلعها برا. أيا الذي تدعوه. لا ما تدعو ما تجي اسم من هو ما تجي موصولة تدعونه ما راح تجي. لا هو مفعول ما يحتاج مو في محل. أيا مفعول به مفعول به منصوب ما هو في محل منصوب ما هو معرب. طيب أيا يصير ما زائدة تدعو هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف تدعونا. طيب هنا راح نجي في عندنا مشكلة كبيرة. طيب تدعو أيوه فين جواب الشرط؟ طيب أعرف كمل. فله الفاء عاطفة وله جار ومجرور والأسماء الحسنى الأسماء مبتدأ والحسنى نعت تمام الخبر له والخبر له صار إيش؟ أيا ما تدعو فالأسماء الحسنى له. طيب ما في فعل الشرط جواب الشرط فين؟ الجملة جواب الشرط. الجملة جواب الشرط والفاء هذه ما هي عاطفة هذه الفاء نقول إيش الفاء الواقع في جواب الشرط. هذه الفاء هنا واجبة لأنه إذا كان جواب إذا كانت جواب الشرط جملة اسمية فلازم نربطها بالفاء ثم نجعل الجملة الاسمية في محل جزم فعل الشرط في محل جزم. تفهمت إيش أقول؟ طيب إيش بقي؟ والله باقي يا جماعة. ك